حصل ذات مرة خلاف بين والدي ووالدتي، والسبب في ذلك خلاف هو أن عند والدي زوجة ثانية، وكنا نعيش في البادية، وعند كل واحدة من والدتي والزوجة الثانية قطيع من الغنم، وقد حصل سوء تفاهم بينهما بسبب اختلافهم في علف الغنم، فكل واحدة تقول غنمك لا تأكل علف غنمي، وحينئذ سار غضب والدتي وتكرر هذا الخلاف. وكانت والدتي ترغب بأن ترحل إلى القرية التي يسكن فيها أخي الكبير حتى تتجنب الخلاف مع والدي وزوجته الثانية، وكان والدي لا يريد ذلك. وذات يوم تكرر الخلاف بين والدتي ووالدي وزوجته الثانية، فطلبت مني والدتي أن أحضر لها السيارة لكي تأخذ عليها العف وتذهب إلى القرية التي يسكن فيها أخي الأكبر، وكان سني في ذلك الوقت صغيرا حيث لا أتجاوز 15، فأحضرت لها السيارة. وعندما بدأت والدتي تحمل عفشها على ظهر السيارة شاهدها والدي وهو عند الغنم، فأتى مسرعا وكان معه عصا، وعندما وصل بدأ يضرب والدتي ضربا مبرحا، فحاولت أن أمسكه ولكن لم أنجح في محاولتي، وكان ضخم الجسم وغاضبا غضبا شديدا، وكنت لا أدري ما أفعل لتهدية الوضع. وبالصدفة عثرت على عصا رأسها معكوفا فأخذتها وأمسكت بها رجله اليسرى، فوقع وقمت بشده إلى الخلف فوقع مرة ثانية ومحاولتي تلك حتى يبتعد عن والدتي التي كانت تتقلب من شدة الضرب. وعندما شديته إلى الخلف بالعصا ما لبث أن جلس ثم اضطجع مغميا عليه، وقد سقطت العصا التي كانت في يده وقد أسود وجهه واحمرت عيناه، علما بأنه كان مصابا بمرض الربو وهو يعاني منه من زمن. وبعد سقوطه همد جسمه عن الحركة وكان يطارد النفس ولكن لا يستطيع التنفس، وما لبث دقائق إلا وقد تبين له أو تبين لنا بأنه قد فارق الحياة. وسؤالي يا فضيلة الشيخ، هل علي شيء في ذلك أو هل يلحق والدتي سواء صيام أو كفارة أو غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، لا شك أن هذه مصيبة أصابت هذا السائل وأهل بيته، ولا يبدو لي أن هذا الفعل قاتل، فإن هذا الفعل لا يزيد على أن أوقف حركة هذا الرجل عن ضرب المرأة. وإذا كان الأمر كما يقول هذا السائل فلا شك أن والده كان مسيئا في هذا العمل، ووالدته كانت مسيئة في عملها، لا يحل لها أن ترحل بدون إذن زوجها ولا أن تتصرف هذا التصرف. وما دام الأمر قد وصل إلى هذه النهاية، ويبدو أن السائل الآن كبير السن وليس طفلا، نعم نعم، فعليهم أن يكثروا من الدعاء لأبيهم من الاستغفار له، وأرجو أنه لا كفارة عليهم، لأن هذا الفعل لا يبدو لي أنه قاتل، لو فرض أنه قاتل لكان قتل خطأ، لكن لا يبدو ذلك، إنما قد يكون شدة الغضب التي كانت مع الوالد فهي وحدها يتورث ضيق نفس وتدافعه. ثم ما ذكر السائل من الربو الذي من شأنه أن ضيق مجال النفس إلى أقصى حد، تضافرت هذه الجهود من غضب واجتهاد في ضرب كما يقول السائل ورضوا، وهو الأجل المحتوم. فأرجو أنه لا شيء عليكم بالنسبة للكفارة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.